عزيزي أحمد، متعبة جدا أنا اليوم. الضغط الدراسي بدأ يعلو رويدا رويدا، وعلي البدء في التحضير للبحث النهائي. استعرت بعض المراجع من المكتبة العامة وسأشرع في العمل عليها قريبا. المكتبة أيضا مدهشة، فضاء واسع حيث رفوف الكتب التي تعلو إلى السقف تحيط بك من كل جانب. لم أستطع تضيع الفرصة والمغادرة دون المرور بقسم الكتب الدينية والعقائدية. تصور أنني وجدت تفسيرا للقرآن باللغة الفرنسية. كنت قد تركت كتاب التفسير الذي أهديتني إياه في لبنان، وكتاب التفسير هذا سيفيدني بالتأكيد. ما زلت أواظب على القراءة اليومية التي وعدتك بها، لكنني مللت القراءة دون فهم. ربما علي أن أهتم بما يقول القرآن أكثر، فمهما قرأت من كتب التحليل والمقارنة فإنها لن تكون أكثر دقة من القرآن نفسه. لغتي العربية جيدة نوعا ما، لكنها ليست كافية لفهم الآيات القرآنية. أنا بلا اكتشفت القرآن لدي في زيارتها الأخيرة. كنت أخبرتها بأنني يهودية، لذلك فقد فوجئت برؤية الكتاب فوق مكتبي. لم أرد أن أقص عليها حكايتي، لذلك اكتفيت بالقول بأنني أهتم بدراسة الكتب السماوية. هي تدين بالمسيحية، لكنها بدت مهتمة أيضا بالتعرف إلى الديانات الأخرى. كانت قد طلبت مني بضع مرات بأن أحدثها عن التوراة وعن تقاليدنا وعاداتنا الدينية. تذكرني ببابا جورج وتسامحه منقطع النظير. البارحة تحدثنا كثيرا عن الإسلام. كانت لديها أسئلة كثيرة وقد حاولت مساعدتها بما أعلم، لكنني لم أكن أملك الإجابات الشافية في معظم الأحيان رغم كل ما قرأته. ربما كان ذلك السبب الأساسي لاهتمامي بفهم القرآن. أنا بلا لا تفهم العربية، أما أنا فبلا، وهذا يعد نقطة إيجابية يجب علي استغلالها. من المعالم الحضارية المعروفة في باريس جامع باريس الكبير، وهو يقع على بضعة شوارع من مكان سكني. لم أكن قد مررت بجواره من قبل، لكن أنا بلا طلبت مني أن أصحبها لزيارته. قررنا الذهاب يوم غد الجمعة، سيكون اكتشافا لي أيضا. فرغم كثرة المساجد والجوامع في لبنان فإنني لم أجرؤ على دخول أحدها. المرة الوحيدة التي رأيت فيها صلاة المسلمين الجماعية كانت في منزل الضيعة، وكنت أنت من يصلي. هل تذكر؟ حدثتني فيما بعد عن صلاتكم وشعائرها، ثم رأيت ريما تصلي مرات عدة في البيت. والآن سأذهب أخيرا لزيارة مكان العبادة. الأمر أسهل بكثير هنا، فالجامع الكبير يعتبر معلما أثريا يدخله السياح باختلاف انتماءاتهم الدينية والعقائدية. سأحدثك عن هذه الزيارة بتفاصيلها في رسالة الغد. خطت ندى في اتجاه مدخل الجامع، وإحساس غريب بالألفة يراودها، كأن اقترابها من مكان العبادة يقربها من العزيز الغائب، على الأقل من عالمه. شدت أنابيلا على ذراعها وهي تشير إلى الحديقة الخلابة التي تتوسط فناء الجامع وتهتف: هل يمكننا أن نلتقط بعض الصور هنا؟ أشارت إليها ندى بخفض صوتها وهمست: دعينا أولا نقوم بجولة في المكان دون أن نجلب الأنظار إلينا. عبرتا الحديقة الأمامية وهما تجيلان النظر حولهما في فضول ممزوج بإعجاب. لم تكن الزخرفة العربية الإسلامية غريبة على ندى، فقد سبق لها أن رأت بعض المعالم في لبنان، لكن الفن المعماري لا يفتأ يثير إعجابها على الدوام. كان الجامع هادئا والحركة خفيفة في الممرات. خطرت ببال ندى فكرة حين رأت لافتة تشير إلى مكان الوضوء الخاص بالنساء. أشارت إلى أنابيلا وهي تتقدمها: تعالي هنا سأعلمك شيئا. نزلتا سويا الدرج اللولبي الذي يقود إلى قاعة الوضوء في المستوى تحت الأرضي. بدأت ندى بنزع حذائها وكشف ذراعيها، وأنابيلا تفعل مثلها في اهتمام. قالت ندى موضحة: سأعلمك الوضوء على طريقة المسلمين، وهي عملية التطهر قبل أداء الصلاة. كانت فخورة لأنها تعرف شيئا جديدا عن أنابيلا، وستعلمها إياه كما علمتها ريما. بدأت تغسل أطرافها على مهل وتشرح القواعد، وأنابيلا تقلدها في مرح طفولي. حين فرغتا قالت ندى وهي تكرر جملة سمعتها يوما من أحمد: الوضوء واجب قبل دخول قاعة الصلاة في المسجد وضروري قبل الصلاة. كانتا قد اقتربتا من الفناء حين تناهى إليهما صوت الإمام وهو يرفع صوته بالأذان، إنه النداء إلى الصلاة. تقدمت أنابيلا نحو القاعة التي صدر عنها الصوت وهي تسأل ندى: هل هي الصلاة؟ لم يكن بوسع ندى أن تفيدها بشأن ذلك، فقد كانت المرة الأولى التي تدخل فيها إلى الجامع هي الأخرى، لكنها شدتها من ذراعها حتى لا تتوغل إلى الداخل، فقد عهدتها متسرعة متهورة. والصلاة ليست مسرحا للفرجة، ولا يجب عليهما إزعاج المصلين، لكن أنابيلا شدتها معها لتجد نفسها أمام الباب المفتوح على مصراعيه والمؤدي إلى قاعة كبيرة مفروشة بالزرابي، وتتدلى من سقفها الثريات الضخمة ذات الأشكال الجذابة. كان هناك عدد قليل من الزوار بالداخل، وبدأ أن الصلاة لم تبدأ بعد، فلم تترددا في الدخول، وهما تتأملان تنسيق المكان وديكوره المميز. كانت ندى تقدم توضيحات لمرافقتها حول فن المعمار الإسلامي حين رأت سيدة في متوسط العمر ترتدي الحجاب الإسلامي وتشير إليهما بالخروج. ارتبكت الفتاتان وتوجهتا على الفور إلى المخرج لتغادرا. تملك ندى الخوف، هل يبدو عليهما أنهما ليستا مسلمتين؟ ما الخطأ؟ هل ظهرت نجمة داود على صدرها؟ لكنها أخفتها بعناية، تحسستها من تحت المعطف. لا، لا تظهر. حثت الخطى وهي تقطع الفناء بسرعة، وقد تملكها خوف رهيب. يجب أن تغادر المكان على الفور، فهي تعرف أنه يغفر للمسيحية ولا يغفر لها. لكن صوتا أنثويا ينادي بالفرنسية جاءهما من الخلف. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، تعاليا. توقفت أنابيلا استجابة للنداء، لكن ندى ظلت على توجسها. أهل الكتاب؟ كيف عرفت المرأة ذلك؟ مصيبة. تبادلت ندى وأنابيلا نظرات تشاور، لكن إلحاح المرأة جعلهما تستجيبان للنداء وتمضيان باتجاهها على استحياء. أشارت إليهما المرأة بنزع أحذيتهما حين دخول القاعة وهي تبتسم، ثم دعتهما إلى الداخل. ارتبكت ندى وهي تنفذ الأمر في إذعان. كانت تعلم أن المسلمين ينزعون أحذيتهم للصلاة، لكنها لم تعلم أن عليها نزعها عند دخول القاعة، فهما كانتا في الفناء بأحذيتهما ولم يطلب منهما أحد نزعها، لذلك فإنها تصورت أن الأحذية تنزع للصلاة لا غير. تبعتها إلى الداخل في صمت متوجس. كان المصلون قد بدأوا في التوافد وأخذوا تلقائيا في الانتظام على شكل صفوف متوازية ملتفتين إلى اتجاه واحد. كان مكان صلاة النساء منفصلا عن مكان صلاة الرجال عن طريق ستارة ممتدة إلى آخر القاعة. رفعت المرأة طرف الستارة فتجلت أمام الفتاتين صفوف أخرى من المصليات. نظرت ندى في استغراب، كيف تصلي النساء في قاعة منفصلة؟ فهي تذكر أن سماح والسيدة سعاد كانتا تصليان خلف أحمد وبقية الرجال مباشرة ذاك اليوم، ولم تمضي سوى لحظات حتى ارتفع صوت المؤذن معلنا بداية الصلاة. قادتهما المرأة إلى نهاية القاعة وطلبت منهما الجلوس في صمت وعدم لمس كتب القرآن أو المرور أمام المصلين، ثم سارعت بالانضمام إلى الصف الأخير وشرعت في الصلاة. لبثت الفتاتان للحظات مشدودتين إلى المشهد تطالعان صفوف المصلين المنتظمة المتزاحمة الخاشعة في صمت ثقيل، وما لبث صوت الإمام أن ارتفع في همهمة جديدة ميزت فيها ندى التكبير، ثم انحنى المصلون جميعا في حركة واحدة راكعين. تمتمت أنابيلا متسائلة في خفوت، هل صلاتهم صامدة؟ ابتسمت ندى وهي تنحني نحوها وتقول هامسة حتى لا يصل صوتها إلى المصليات، صلاة المسلمين مختلفة عن صلاة النصارى التي تؤدى بصوت مرتفع وبطريقة غنائية، لكنها قريبة من صلاة اليهود، فعندنا أيضا يردد المصلي مقاطعا من الكتاب المقدس بصوت خافت أو في داخله دون أن يجهر بها. عادت ندى وأنابيلا لمتابعة المشهد في فضول وانجذاب، وما إن أعلن الإمام نهاية الصلاة حتى دبت الحركة في المكان وارتفعت الأصوات بالحديث. توجهت المرأة التي سبق وتحدثت إلى ندى ومرافقتها إليهما مبتسمة وطلبت منهما انتظارها، وما لبثت أن عادت وهي تحمل إبريق شاي. جلست إلى جوارهما وملأت كأسين، قدمتهما إليهما وهي تقول، أهلا بكما، من عادتنا أن نقدم الشاي لعابري السبيل وضيوف الجامع، وأنتما اليوم ضيفتان لدينا. رشفت ندى رشفة من كأسها في امتنان وهي تحمد الله لأنها لم تسألهما عن ديانتهما. كانت النسوة من حولهن قد تفرقن في مجموعات صغيرة، بعضهن يقرأ في القرآن والبعض الآخر يتبادلن الأحاديث، في حين قامت بعضهن بتوزيع التمر. اغتنمت أنابيلا الفرصة وأخذت تطرح الأسئلة التي خامرتها وهي تشاهد الصلاة. لماذا أنتم مزدحمون والفناء واسع؟ شرحت المرأة بسعة صدر. نحن نزدحم لنكون معا، فالصلاة جماعية، والجماعة تعني أن نكون كالبنيان المرصوص متلاحمين، لا نترك فرجة يتسلل منها الشيطان ويفسد وحدتنا، وتلك ميزة الصلاة في المسجد، وإلا فليبقى كل منا في بيته ويؤدي صلاته منفردا. تزايدت دهشة أنابيلا وهي تسأل مجددا، ولماذا بقينا نحن في الخلف في حين تقدمتم جميعا إلى الأمام؟ نحن نقف في الأمام حتى نكون أقرب من الإمام الذي يقود الصلاة، وحتى لا يمر أحد بين الصفوف أو أمام المصلين. لو كنا تركنا مساحة في الأمام فإن من يصلي متأخرا سيمر أمام الباقين ويشوش تركيزهم، أما حين نكون في الأمام فإن القادم سيتخذ مكانه في الصف الأخير دون أن يزعج غيره، ويترك المجال لمن سيأتي بعده، فالمسألة تنظيمية. هزت أنابيلا رأسها في إعجاب وتركب، قالت مبتسمة، حقيقة الإسلام فيه كل شيء، إذا كانت صلاتكم بمثل هذا النظام فلا شك أنكم تلتزمون بالصف في أعمالكم وتركبون الحافلات بشكل منظم كي تتركوا المجال لمن يركب بعدكم، إنه لشيء مدهش حقا. ابتسمت المرأة ولم تعلق، أما ندى فقد انفجرت ضاحكة. هتفت أنابيلا في احتجاج، هل قلت شيئا خطأ؟ هزت ندى رأسها لافية وهي تقول، لا أبدا. شكرتا المرأة واعتذرتا لتنهيا الزيارة. خرجت ندى وقد شغل كلام أنابيلا تفكيرها. تعلم جيدا أن الحال في البلاد العربية ليس كذلك أبدا، لكن المبدأ في حد ذاته بدا مهما. ما قالته أنابيلا صحيح، أو بالأحرى كان يجب أن تترك قواعد الصلاة الجماعية أثرا في الحياة الاجتماعية للمسلمين. تذكرت حينها كلمات قالها أحمد، لا تجعل المسلمين ينفرونك من الإسلام، فتطبيقهم لتعاليمه متفاوت، لكن انظري في خلق رسول الإسلام وحده ضمن كل البشر، خلقه القرآن. كانت أنابيلا تجرها من مكان إلى آخر طوال العطلة الأسبوعية، في كل مرة تنتقي معلما باريسيا جديدا وتأخذها في جولة استكشافية، تعترف أنها لم تكن لتقوم بكل تلك الزيارات لو كانت بمفردها. ومع أن الوجهات لم تكن بالضرورة تناسب ميولاتها في كل مرة، فإنها على الأقل تخرجها من أجواء الدراسة الخانقة وجدران غرفتها الضيقة. تجاوزت البوابة الخارجية لمتحف اللوفر الشهير في فتور. لم تكن المتاحف تستهويها كثيرا، بل لعلها تصيبها بالملل أكثر من أي شيء آخر. لوحات، تماثيل، أوان خزفية، قطع نقدية قديمة، كل ذلك كان يحلو لأنابيلا، تلميذة جامعة الفنون التشكيلية، ويشد انتباهها. تتوقف عند كل قطعة وتهتف بمرح طفولي كلما اكتشفت تفاصيل تبدو لها مثيرة. تبعتها ندى عبر الردهات من قاعة إلى أخرى وهي تجر قدميها وتجيل نظراتها في غير تركيز. استيقظ اهتمامها حين عبرت المدخل المؤدي إلى قاعة مصر القديمة. استقبلها التمثال المصغر لأبي الهول بشموخه المتعالي، وارتسمت على شفتيها ابتسامة وهي ترى عددا من الزوار يقفون منتظرين دورهم لالتقاط صورة معه، مع أن إشارة منع التصوير كانت تتصدر البوابة. وهالها أن وجدت أنابيلا تلقي إليها بآلة التصوير الخاصة بها وتسارع باتخاذ موقفها بين المنتظرين وهي تبتسم في رجاء. تنهدت ندى وهي تنظر إلى آلة التصوير بين يديها، ثم تقدمت خطوات في اتجاه البهو. لا يزال أمامها بعض الوقت قبل أن يحين دور صديقتها. قادتها قدماها باتجاه الممر على يسار القاعة الذي يفضي إلى درج عريض يؤدي بدوره إلى قاعة سفلية متصلة بالقاعة الأولى. نزلت الدرجات على مهل وقد نسيت أنابيلا تقريبا. تبعت تيار الوافدين في استسلام، وهناك في الأسفل استوقفتها مجموعة من التوابيت الخشبية المرصوفة خلف زجاج سميك بزخرفتها الدقيقة الملونة، كانت تعد لحماية المومياوات الفرعونية. في أقصى القاعة كان هناك صندوق زجاجي آخر تبدت خلفه مومياء مستلقي على ظهرها وقد شبكت ذراعيها فوق صدرها. اتجهت نحوها في اهتمام وهي تعتصر ذاكرتها محاولة استعادة صورة قديمة، كأنها قد سمعت شيئا بشأن هذه المومياء في الماضي لكنها لا تذكر أين ومتى. وقفت أمام الجسد المحنط المحاط بلفافات قماشية بيضاء استحال لونها إلى الأصفر الباهت. قرأت اللافتة التي علقت عند رأس المومياء عن عملية التحنيط وحفظ الخلايا البشرية من التلف. أخذت تسترجع الكلمات التي قرأتها منذ أشهر، المومياء التي وجدت سليمة مكتملة دون كل المومياءات الفرعونية. هل كانت لرمسيس الثاني؟ ليست متأكدة. كانت السلطات الفرنسية قد استقدمتها من مصر لإجراء تحاليل مكثفة حول وسيلة حفظها وأسباب الوفاة وما إلى ذلك. هناك شيء ما غريب اكتشفه الطاقم الطبي الذي أشرف على التحاليل. ما هو؟ آه نعم، اكتشفوا أن الفرعون صاحب المومياء قد مات غريقا. نعم هو ذاك. في تلك اللحظة استعادت الصورة الكاملة. كانت قد قرأت ذلك في كتاب الدكتور الجراح موريس بوكي، كان هو ضمن الفريق الطبي الذي أشرف على تشريح المومياء، لكنها قرأت له كتابا واحدا، التوراة والقرآن والعلم. كان قد تحدث عن ذلك في الفصل الخاص بالإعجاز العلمي في القرآن. تسمرت في مكانها للحظات وهي تجمع كل تلك الأفكار وتعكسها على المومياء المثيلة أمامها. هل ذكر ذلك في القرآن حقا؟ حين قرأت الكتاب لم تحاول البحث عن الدلائل في القرآن، فهي حينها لم تكن قد شرعت في محاولة فهم النصوص القرآنية، لكن الآن يمكنها التثبت بنفسها. انتبهت حين أحست بكف تربط كتفها، التفتت فزعة لتجد أنابيلا تطالعها في استياء. ابتسمت في اعتذار وهي تعيد إليها آلة التصوير. لقد فوتت عليها فرصة التقاط صورة مع أبي الهول. هل شدتك هذه المومياء؟ ابتسمي، سأخذ لك صورة معها. وقبل أن تعلق ندى أضاء كاشف آلة التصوير والتقطت الصورة. ربما أخذت أنابيلا بذلك ثأرها. ظلت المومياء تشغل تفكيرها حتى أنهت جولتها وعادت إلى غرفتها. اعتذرت من أنابيلا التي عرضت عليها تناول وجبة العشاء سويا وأغلقت على نفسها الباب. أين اختفى ذلك الكتاب؟ تذكر أنها لمحته في مكان ما هنا. آه ها هو. سارعت بالبحث في الفهرس وفتحت الصفحة الخاصة بقصة الفرعون. أين هي الآية التي تحدث عنها؟ ها هي. فتحت القرآن بسرعة دون أن تفكر في طقوس الطهارة المعتادة، لا تملك الوقت لذلك الآن. بحثت عن الآية على عجل. حين وصلت إلى الصفحة توقفت مجدوها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كانت الآية في غاية الوضوح. عادت إلى الكتاب لتقرأ التفسير. العلماء والمؤرخون أقروا بأن الفرعون المقصود في قصة النبي موسى هو صاحب المومياء الموجودة في المتحف، الفرعون الذي طارد بني إسرائيل إلى اليم، فانشق الماء بمعجزة إلهية ليعبر موسى وبنو إسرائيل، ثم غمرت المياه الطريق لتبتلع فرعون وجنوده. الفرعون مرنبتاح، خليفة رمسيس الثاني. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. المومياء ظلت على حالها، محفوظة لدرجة مدهشة طيلة 5000 سنة، ولم تشرع في التآكل إلا حين تم الكشف عليها في بداية القرن العشرين. ورغم الحماية المتوفرة في المتحف إلا أن ذلك لم يمنع حالها من السير نحو الأسوأ. كان ذلك شيئا لا يصدق. عادت إلى الكتاب تستزيده التوضيحات. كان يذكر وجوها عديدة أخرى من الإعجاز العلمي في القرآن، عن الكواكب والنجوم وعن مراحل تكون الجنين في بطن أمه وعن أشياء كثيرة أخرى. راحت تقرأ فصول الكتاب باللغة الفرنسية ثم تعود إلى النص العربي الأصلي ثم إلى التفسير الفرنسي للقرآن. كانت هناك اختلافات في التأويل في بعض المواضع، لكن الالتقاءات كانت كافية لتذهلها وتمتعها في آن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كانت تلك الآية ماثلة بين عينيها على الدوام، تزعجها وتحيرها، تستفزها وتؤرقها في أحيان كثيرة، ولم يعد بإمكانها التراجع عن الطريق التي توغلت فيها أكثر من اللازم. قرأت القرآن مرات ومرات، وكانت في كل مرة تزداد فهما لكلماته البليغة. قرأته بتمعن منذ البداية، تحلل وتفسر. عادت وحيدة إلى مسجد باريس الكبير مرات، تقابل الآئمة وتستفسر. كانت المعاني تتسلل إلى قلبها وعقلها رويدا رويدا، وروحها تتشربها جرعة جرعة. اقتنعت بالإعجاز العلمي دون شكوك، ثم تفكرت. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فتعمقت أكثر حتى لا تتوقف عند الجانب العلمي، وتكتشف بلاغة اللغة العربية وحلاوتها. وكلما أوغلت في قراءتها وفهمها، تصدعت الدروع التي حصنت بها عقيدتها طوال طفولتها وبداية شبابها وأخذت في التداعي. كانت الآيات القرآنية تعيدها إلى ذكريات نقاشاتها المحتدمة مع أحمد، وتؤيد إجاباته على أسئلتها المستفزة. لماذا يهاجمون القرآن؟ نحن لا نهاجم أحدا، والقرآن لا يهاجمكم. هل سمعت بأحد يهان من اليهود في القرون السابقة؟ تغذت العنصرية ضد اليهود من أسباب مختلفة، ولم يكن القرآن سببا فيها. هل كان هتلر يقرأ القرآن ليكره اليهود والسود والعرب وكل من ليسوا جنسا أريا؟ هل نحن من فرضنا على اليهود الخروج من بيت المقدس منذ مئات السنين؟ وهل أخرجناكم عندما عشتم في أراضينا معنا؟ اسألي جدك أو جدتك. تغذت النقمة على اليهود من حركات اجتماعية وواقع سياسي محدد. ثم أضاف بعد هنيه، ولكن عداءنا للصهاينة قائم لا جدال فيه، لأنهم يصرون على اتباع منهج اليهود القدامى الذي يدينه القرآن بوضوح. أنا لا أخفي عليك الأمر، وإليك الأسباب. ثم طفق يعدد لها الأسباب، ولم تكن تعلم أي منها. أحست بالجهل المدقع في قرارة نفسها، وها هي الآيات التي تقرأها بين يديها تشهد على ذلك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. عاد صوت أحمد يرن في أذنيها وهي تعاين الآيات في شغف. كما أن الكلام ليس واردا على اليهود فقط، بل على كل من طغى وعاث فسادا في الأرض أيا كان. ألم يذكر القرآن أنه عاقب فرعون وجعلكم من أعزاء القوم باتباعكم موسى عليه السلام؟ هل في هذا إهانة؟ بل هو العكس تماما، فقد حفظ لكم تاريخكم وأراكم أنكم كنتم من عباده الصالحين وممن أكرمهم بأنبيائه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتتالت الشواهد أمام عينيها عن الجهاد في الإسلام والغزوات، وقصة عيسى بن مريم، والبعث والعقاب والجزاء، وكل الأسئلة التي طالما راودتها الشكوك حولها، لشد ما راوغت أحمد بشأنها وتفننت في إيجاد الثغرات في تحليلاته وتأويلاته. لكنها وهي تمسك المصحف بين يديها تحس بصدق ما تقرأ، تحس بعمق وقوة لم تعهدهما في التوراة أو في العهد القديم. ولم يخفى عليها أنها آخذة في التغير، بل هي قد تغيرت من الداخل دون أن تشعر. وحين قرأت في إحدى لياليها المسهدة آية سورة الحديد بصوت خافت متهدج، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انتابتها نوبة بكاء عنيفة جعلت جسدها النحيل يهتز بقوة. تركت المصحف لبضع دقائق وأغمضت عينيها تحاول تمالك نفسها، لم تعد تسيطر على التحولات التي تحدث بداخلها، لم تعد تسيطر على التحولات التي تحدث بداخلها. وضعت كفها على صدرها لتوقف دقات قلبها المتسارعة، وصوت في رأسها يردد في إصرار: ألم يئن؟ ألم يئن؟ يحثها على الإجابة. عادت إلى قراءتها لتطرد الأفكار الغريبة التي تلح عليها، تقرأ دون تركيز فقط لتخمد ثورة قلبها. لكنها حين وصلت إلى الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أطلقت صرخة مكتومة وانهارت ساجدة على الأرض. كان الجبل الذي بداخلها قد انهار خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخي في الله أحمد، أحببت أن أبدأ رسالتي إليك بهذه العبارات لعلك تفهم منها ما جد في حياتي وما منعني من الكتابة إليك في الفترة الماضية. أيام عصيبة مرت بي، فقد رقدت في الفراش لأسابيع طويلة وأنا لا أكاد أشعر بما يحصل حولي. عدت إلى لبنان منذ أيام، اشتد بي المرض، فما كان من المسؤولة عن السكن الطلابي إلا أن اتصلت بعائلتي ليتم ترحيلي إلى هنا. أنابيلا اعتنت بي في الفترة الأولى من مرضي وطلبت لي الأطباء، لكنهم عجزوا عن تشخيص حالتي، فما في نفسي وروحي وليس جسديا ملموسة. هل تذكر حين مرضت منذ سنتين بعد رحيل ريما؟ كنت تقرأ لي بعض الآيات القرآنية وأنا غارقة في غيبوبتي. كانت سورة الدخان، كان لها وقع غريب في نفسي في تلك المرة. ومع أنني قرأت القرآن مرات عديدة منذ تلك الفترة، إلا أنني لم أستشعر نفس الأحاسيس مجددا. كنت أقرأ القرآن كما أطالع المقالات في الجرائد دون أن يحرك في شيئا، لكنني في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر حساسية لمعانيه. تأثرت بكثير من الآيات التي تذكرني بنقاشاتنا الماضية، ليس لأنها تعيد إلي الذكريات، بل لاستيعابي المتأخر لكثير من الأمور التي سلف وشرحتها لي. أعتذر لكوني تلميذة ثقيلة الفهم، فقد تطلب مني الأمر زمنا طويلا حتى أصل إلى ما قصدت وما إنه بكلامك. في المرة الأخيرة حين شرعت في تلاوة سورة الدخان، أصابني صداع شديد ودوار غريب، كأنني أرى صورا من غيبوبتي السابقة، وما إن انتهيت منها حتى وجدتني طريحة الفراش، كأنني مصابة من جديد. الأكيد أن قناعاتي تضخمت من سورة إلى أخرى، ولكن هذه السورة كانت هي الفصل. ما الذي جاء فيها؟ لا أدري كيف أشرح، ولكنني أحسست أنها تخاطبني وأن ما ترويه له صدى في نفسي. كيف أفسر ذلك؟ تتحدث عن الرحمة والمغفرة وعن العقاب والثواب وعن سيدنا موسى وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما قيل فيه. أحسست بالجهل فيما أكابر. هل أعرف شيئا عن الإسلام ونبي الإسلام عدا ما أراه من حولي؟ هل استعملت عقلي كي أميز وأختار؟ أم أني نشأت على اليهودية فظللت كما أنا لا أكثر ولا أقل؟ ما الذي أفعله غير أني أقول أنه معلم مجنون؟ وجدت بكل بساطة أنني طاغية وأنني مستكبرة وأنني من القاسية قلوبهم، وأنني في لحظة مر بخاطري معنى الإسلام، المعنى اللغوي. والله كم كان ما اكتشفته رائعا رغم بساطته، كمن ينفض غبار سنين طويلة من التعليم الديني القاسي. تحررت فعلا في لحظات لا أدري كيف أصفها، تحررت روحي لكن جسدي لم يتحمل. مرضت لأسابيع طويلة ولا أحد من حولي يدري بما يحصل معي. لم أتحدث إلى أحد بأفكاري الجديدة، لم أقوى على ذلك، فقد تطلب مني الأمر دهرا حتى أستيقن مما أنا فيه الآن. وها أنا أكتب إليك قبل أي كان بعد أن تحسنت صحتي وصرت قادرة على إمساك القلم. كنت قد عهدت نفسي بأن تكون أول من يصله الخبر، وأول من يشاركني نشوتي بحياتي الجديدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها أنا ذا أنطق بالشهادتين للمرة الأولى، وأنت الشاهد الوحيد على إسلامي. نعم يا أحمد، لعلك فهمت ذلك منذ الكلمات الأولى من رسالتي، لكنني أعلم أن الخبر صعب التصديق إلى درجة يجب معها التصريح والتوضيح لا مجرد التلميح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن عرفت الحق وصدقت به، وأنا مدينة لك بكل ذلك. الآن فقط فهمت لماذا طلبت مني أن أقرأ القرآن كل يوم. كنت تعلم أنه السلاح الأقوى في وجه مغرورة مثلي. كنت تعلم أنه لا سبيل إلى بشر أن يقاوم سحر القرآن وتأثيره. كنت تعلم أنني لن أحتاج إلى معلم آخر مع القرآن. كنت تعلم كل ذلك، ولذلك راقبتني من بعيد وانتظرت معي اليوم السعيد. وضعت القلم جانبا في إعياء وسقطت ذراعها إلى جانبها على السرير. لم تبذل جهدا مثل هذا منذ أسابيع، وهي لم تسترجع لياقتها البدنية بعد. سمعت خطوات تقترب من غرفتها، فجاهدت لتخفي الورقة التي كتبت عليها الرسالة تحت وسادتها، ثم تستوي جالسة كعادتها. دخلت سونيا وهي تحاول الابتسامة في شفقة. يؤلمها أن ترى صغيرتها تنهض من مرضها لتنهار مرة أخرى. قالت في تحبب: أنت أفضل حالا اليوم، ممتاز. هزت رأسها موافقة دون أن تتكلم، فتابعت سونيا بنفس اللهجة الحانية: لديك زائرة اليوم، تفضلي يا سماح. حين سمعت ندى اسم سماح استبشرت أساريرها وتعلقت عيناها بالباب في لهفة. مر زمن على لقائهم الأخير. يا الله، كم اشتاقت إليها، كم اشتاقت إلى أخيها. اقتربت سماح لتعانقها في حب، ثم جلست على طرف سريرها وعيناها لتفارقان وجهها. وما إن وصلها خبر عودتها حتى سارعت بزيارتها، لكنها لم تتصور أن تجدها على تلك الحالة المتدهورة. كيف هي دراستك في فرنسا؟ هزت ندى رأسها في صمت، ثم تطلعت إلى الباب الموصد بعد انصراف سونيا. لم تعد الدراسة تهمني يا سماح. نظرت إليها سماح في قلق وهي تنتظر توضيحا، فانحنت ندى باتجاهها وقالت هامسة: هناك أشياء إن وجدتها تهون الدنيا وما فيها. ثم واصلت وهي تضغط بكفها على ذراع حماس سماح في حماس: باركيلي يا سماح، باركيلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كانت تنطق بالشهادتين للمرة الأولى بصوت مرتفع بعد أن خطتها على الورق ورددها عقلها في صمت. نظرت إليها سماح في ارتباك وقد عقدت الدهشة لسانها. ماذا؟ كيف؟ لم تملك إلا أن تتمتم بتلك الكلمات المتعثرة، لكنها سرعان ما استوعبت الخبر، فاحتضنتها مجددا وعيناها تفيضان بالدمع وشفتاها تهمسان في تأثر. إنه ليوم مبارك، إنه ليوم مبارك. ثم اختنق صوتها وهي تتمتم: آه لو أن أحمد هنا كان سيكون أسعد الناس. ابتسمت ندى في وهن وهي تربط ظهرها ببطء. أحمد هنا يا سماح، أحمد معي في كل مكان، وقد أعلمته قبل الجميع. كان الشاهد الأول على إسلامي.